الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهى بنا الحديث إلى الفقرة كم؟ انتهينا من 48، ها؟ 48 قرأناها، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة. باي. نعم، ولا يحل دم امرئ مسلم. نقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. نعم، الحديث معروف، قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو مراده بهذا الحديث، وذكره لهذا الحديث لأجل مسألة الفتن، والفتن يستحل فيها الدماء والأموال والأعراض، فهو يذكر هذا مؤكدا أن دم المسلم حرام ولا يحل إلا بهذه الثلاث. هذا هو مقصود مجيئه في كتاب السنة، وأيضا قوله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، هكذا ورد أيضا في الحديث بهذا اللفظ، يعني والذي لا إله غيره: لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام، المفارق الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. نعم. وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصورة والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا ثم نعم. يبعث. هذا أيضا يتعلق في مسألة، وهي الجنة والنار هل تفنيان أو لا تفنيان، وقول أهل السنة أن الجنة لا تفنى، كذلك النار لا تفنى أبدا، والله كتب لها الخلود، خلافا للمعتزلة أيضا الجهمية الذين يقولون بفناء الجنة والنار، أو يقولون أيضا بفناء من في الجنة والنار بفناء حركاتهم، يعني تقف حركاتهم ولا يصبح لا شيء، يعني إلى غير ذلك من الخلط والخبط عند هؤلاء الجهمية والمعتزلة، يتكلمون بغير علم وعلى خلاف ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجنة والنار الأدلة في بقائها ودوامها وخلودها أبد الآباد، لأن الله كتب الخلود على ما شاء من مخلوقاته، وقد جاء في الجنة في قول الله تبارك وتعالى: خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. قالوا عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع، فإذا جعلت لها أمد، جعلت للجنة أمد، إيش يكون؟ يكون انقطع، يعني والله عز وجل من أصدق منه قيل، وهو الخالق سبحانه، قد قال عطاء غير مجذود يعني غير مقطوع، يعني لا ينقطع أبدا. وأما النار فكذلك معتقد أهل السنة، طبعا الجنة من قال أنها تفنى فهو كافر عند أهل السنة بالإجماع، وأما النار فمعتقد أهل السنة وجماهير أهل السنة على أنها لا تفنى، وهو الراجح. وأما من قال أن لها أمد فهذا قوله غلط، وإن كنا لا نكفره لكن قوله خطأ، وكذلك نص الإمام أحمد وغيره نص على أنها تفنى، أنها لا تفنى، ولم يكفروا من قال بالفناء، لأن هذا وجد القول عند بعض أهل السنة. والأدلة على عدم فناء النار أيضا كثيرة، الذين تمسكوا بأنها تفنى قالوا إن الله عز وجل بعدما ذكر خلود الجنة وبقائها وأنه عطاء غير مجدود أخبر في أهل النار في قوله تعالى إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فقوله فعال لما يريد قالوا أن هذا وكل الأمر إلى إرادته سبحانه وإلى غير ذلك من أدلة استدلوا بها قالوا أن هذا ينافي كمال أو تمام الرحمة وهذا خطأ لأن الله عز وجل ذكر في كتابه أن هؤلاء الكفار الذين في النار الذين هم أهلها ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يعني أنهم لو ردوا إلى حياة جديدة بعدما ذاقوا العذاب ودخلوا في النار فسوف يكفرون كما قد كانوا قبل دخول النار ولذلك الله عز وجل أخبر في آيات أنه لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف من عذابها وأخبر أيضا وما هم منها بمخرجين وأخبر سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا فإذا كان لا يضعف غوارها النار لا تضعف لا تخبت لأنها كلما خبت زادت سعيرا وإذا كانوا لا يقضى عليهم فيموتوا فيستريحون فينقطع العذاب عنه وأيضا ليسوا منها بمخرجين فماذا بقي؟ ما بقي إلا أنهم خالدين فيها أبدا. هذا هو قول أهل السنة والراجح في هذه المسألة. العرش والكرسي أيضا هذا مما خلقه الله عز وجل وكتب له الخلود لأن الله عز وجل اختار العرش لنفسه وكذلك الكرسي. فالعرش لا يقدر قدره إلا الله وهو سرير الملك في تعريف اللغة والكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس صح عنه وهو قول أهل السنة قال الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل والعرش لا يقدر قدره إلا الله واللوح هو اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق سبحانه بخمسين ألف سنة والقلم أيضا هو أول المخلوقات قبل خلق السماوات والأرض وما بينهما لأن في الحديث إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا ثم كان أول ما خلق القلم فقال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ولم يأمره الله أن يكتب ما بعد يوم القيامة ولله عز وجل أن يكتب بهذا القلم ما شاء سبحانه لأنه جاء في الأحاديث أيضا أن الله أخذ بيمينه القلم فكتب به ما شاء سبحانه والصور هو القرن هو قرن ينفخ فيه الصور هو قرن ينفخ فيه ملك من ملائكة الله عز وجل صاحب الصور وقيل أنه إسرافيل عليه السلام وقيل أن الطيات لأن القرن يكون فيه طيات هكذا يبدأ من كبير حتى يصغر كالقرون هذه التي والبوق التي ينفخ فيه قالوا الطية فيه مسيرة 500 عام هكذا ورد في بعض الآثار لكن الذي صح عنه أنه قرن ينفخ فيه صاحب الصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أهنأ وصاحب الصور قد التقم الصور وثنى جبهته ينظر إلى العرش متى يؤمر متى يؤمر يعني فينفخ في الصور وهذا أيضا كتب الله له الخلود وهذا بإجماع أهل السنة إجماع أهل السنة في أن هذه الأشياء كتب لها الخلود أيضا خلود بني آدم في الجنة والنار يعني خلود الجنة والنار وما فيهما يعني من الحور العين ومن أزواجهم من المؤمنين وكذلك أهل النار خالدين فيها أبدا ليس يفنى شيء من هذا أبدا نعم في خلودها لأن انعقاد إجماع أهل السنة في ذلك هذا الذي أعرف نعم. أهل السنة أجمع على أن هذه الأشياء باقية شاء الله لها البقاء في أدلة الملائكة أيضا هم مما كتب لهم الخلود نعم والله عز وجل يكتب الخلود لما شاء من مخلوقاته سبحانه نعم ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. يعني نقول لسائر الخلق كونوا ترابا، هكذا جاء، والمعروف أنها تكون في البهائم، تكون في البهائم، وفي لما يختص للبهائم بعضها من بعض يقال لها كوني ترابا، حين ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، عندما يرى أن هذه البهائم أصبحت تراب، لأنه يقتص من القرناء، يقتص من غير القرناء من القرناء التي نطحتها، وكل يؤخذ منه قصاصه، ثم بعد ذلك يقال كونوا ترابا، يعني لهذه البهائم، والله أعلم. هذا ورد في التفسير، فعند ذلك يقولون، يقول الكفار يا ليتني، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قوله هنا فيحاسبهم بما شاء، يعني يحاسبهم بما شاء أن يحاسبهم عليه، لأن في بعض الحساب يكون فيه تقرير من الله عز وجل للعبد فعلت كذا، ويذكر بعض ذنوبه ويترك بعض كبار ذنوبه. يا شباب الصوت، لا أحد يتكلم، سمعتوا؟ فهنا يحاسبهم بما شاء، يعني أن الذين فعلوا سيئات كثيرة يعرض الله عن بعض ويذكر بعض للمحاسبة. فهذا ورد في السنة، في صحيح السنة، ثم يجعل الله عز وجل هذه الحسنات، يبدل حسنات سيئات المؤمنين حسنات. فهذا مقصوده بما شاء. نعم، في سؤال حول هذا حساب يوم القيامة مرتين، هو الحساب وش فيه؟ يكون في موضعين، يعني في القنطرة وفي قبل. لا، الحساب عام، هو ليس هناك حساب مرتين، هو وقفات وعرصات القيامة، والله عز وجل يحاسب عباده سبحانه وتوزن أعمالهم إلى غير ذلك، لكن هناك حساب من الله وهناك المقاصة أو القصاص بين العباد، فآخر مقاصة بين العباد تكون بعد القنطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري: إذا جاز المؤمنون الصراط انتهوا إلى قنطرة بين الجنة والنار، يتقاصون مظالم كانت بينهم، حتى إذا نقوا وهذبوا فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أعرف بمنزله في الجنة منه كان في الدنيا. فهذه آخر مقاصة، قبلها يكون في مقاصات أيضا بين المسلمين والكفار وغير ذلك. وأما محاسبة الله عبده يقول فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، فهذه محاسبة من الله، ففيها عرض وفيها مناقشة للحساب، فمن عرض عليه عرضا فهذا من حوسب حسابا يسيرا، يعني قيل له فعلت كذا وفعلت كذا فعلت كذا، يقول أي ربي أعرف، أي ربي أعرف، لكن من نوقش الحساب عذب، يعني من قيل له لما فعلت كذا يوم كذا، لما فعلت كذا، لما فعلت كذا، فهذا عند المناقشة بدأ العذاب. فمنه ما يكون بالتشديد عليه في المحاسبة، ومنه ما يكون بالنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم العرض، لما قالت أم المؤمنين حفصة قالت يا رسول الله لا تعجل علي، ألم يقل الله عز وجل، وقيل أن عائشة أيضا في الرواية قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم العرض، ذلكم العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، نوقش الحساب عذب. نعم، والإيمان، والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم. هنا بدأ يذكر بعد المحاسبة، ذكر الآن القصاص للتفريق بينهما، وهذا تفصيل مثل ما ذكرنا وأشرنا. نعم، والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. نعم، هذه هي المقاصات، يعني كل الناس يتناصفون قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. تحصل مقاصة تامة، فهذه يؤمن بها أهل السنة وهي من الإيمان أو من تفصيل الإيمان، تفاصيل الإيمان باليوم الآخر. نعم. وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله. نعم، إخلاص العمل لله هذا مما أمرنا به، ولا شك أن الإخلاص ضد الشرك، ولذلك الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم، أي يجب على المسلم فيها النصح ولا يحمل في قلبه غل في شيء منها: إخلاص العمل لله، أن يخلص العمل لله عز وجل وأن لا يكون أعماله رياء وسمعة، والنصيحة لولاة الأمر، يعني النصيحة لمن ولاه الله أمر المسلمين بأن ينصح لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح بالسمع والطاعة المعروف. نعم. ولزوم الجماعة، أي جماعة المسلمين، أي إجماع المسلمين، وعدم ترك الدين وعدم مفارقة الحق مهما كان ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يبقى الإنسان ملتزما إجماع المسلمين وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن هذا هو الجماعة وهو الإجماع. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، لأن من فارق الجماعة قيد شجر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وهذا مثل الدعوات الفاجرة، مثل الدعوة الليبرالية أو علمانية أو الروافض أو الجهمية، الذين يتركون الدين ويتركون إجماع المسلمين ويفارقون الإجماع، فإن هؤلاء قد خلعوا رفقة الإسلام من أعناقهم إلا أن يراجعوا أو يرجعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإخلاص العمل من وصايا أهل الإيمان، وهي من عقيدتهم، وهي من سنة الله عز وجل في المؤمنين. والرضا بقضاء الله وقدره، الرضا بقضاء الله وقدره، لا شك أن أهل الإيمان يوصون بالرضا، وقبل الرضا يوصون بالصبر، الصبر على أقدار الله، فإن صبر فهذه منزلة الوجوب، وإن رضي فهذه منزلة الاستحباب، هذه منزلة الاستحباب، وهي منزلة كمال في الإيمان، لأن الصابر قد يكون صبر لكنه لم يكن راضيا ومسلما، والرضا يأتي بعد الصبر، الرضا يأتي بعد الصبر. وقوله هنا: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله، المعنى واحد، لكن الرضا منزلة أرفع من الصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه: وأسألك إيش؟ ها؟ الرضا بعد القضاء، الرضا بعد القضاء، وهي منزلة أعظم وأرفع من الصبر فقط. ولكن لكمال الإيمان الواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء إيش؟ صبر فكان خيرا له. طيب، إذا صبر ثم رضي إيش يكون؟ فله الرضا، فله الرضا، وهذه منزلة رفيعة. وأيضا إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وهذا الشكر لا شك أن يكون عن رضا أيضا، والله المستعان. نعم نعم، لا شك أن الرضا أعلى درجة. نعم. طيب، الفرق بين رضا الصوفية الآن كيف؟ بعض الصوفية يفرح بالمصائب إذا أصابت المصيبة. لا، الرضا ليس هو الفرح، أن تفرح بالمصيبة لا، ما أمرت بأن تفرح من المصائب التي تصيبك، لكن الرضا هو التسليم، وهو أن لا يتسخط، ولأنه يقول: من راضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، لكن ما قال من فرح، فالفرح غير الرضا. الرضا بأن يسلم وأن يقول قدر الله ما شاء فعل وهذا من أمر الله والحمد لله على ما قدر وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا كله رضا. أما الفرح والسرور وإظهار السرور والاستبشار بالمصيبة فهذه من البدع، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في لما وقعت المصيبة في موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم محزونون، وقال لا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا كله تبيين لفعل المؤمن عند المصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه، ما فرح، ما أظهر الفرح والسرور من موت إبراهيم، وقال إنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالرضا لا ينافي الحزن، يقع منه حزن لكنه راضي ولم يظهره الحزن إلى الصخر. ما هو الصخر؟ أن يلطم أو أن يشق جيبه، أن يصرخ عند المصيبة من الصراخ والفزع. هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤاخذ على هذا أو يذر، يعني على لسانه عندما يصرخ عند المصيبة وغير ذلك. فهذا هو الفرق بين الرضا وبين الفرح الذي تدعيه المتصوفة أو غيرهم ممن يغلطون في فهم قضاء الله وقدره. نعم لا شك، يعني كل من رضي فقد صبر، وليس كل من صبر فقد رضي. لا لا، إذا صبر لا يلزم أنه رضي، الصبر لا يلزم منه الرضا، الصبر لا يلزم منه الرضا، لكن الرضا مستلزم للصبر، لا يكون راضيا إلا من صبر. والرضا نعم. أكثر من أعمال القلوب، الرضا أكثر من أعمال القلوب. طبعا الرضا يكون من أعمال القلوب، فيه يعني كثير منه، لكنها يكون بالقول والفعل والاعتقاد. يعني الرضا يظهر على، أو رضا قلبه يظهر على أقواله ويظهر على أفعاله. والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها. نعم، هذا الإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها، أنها من عند الله، أنها من عند الله، أن الله هو الذي كتب القدر، وأن الله علم بذلك، وأن الله هو الذي شاءه، وأن الله هو الذي خلق العبد وأفعاله، فخلق كل شيء سبحانه. نعم. والإيمان بما قال الله: قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله تعالى. نعم، هذه أول مراتب القدر، اللي هو علم الله السابق. والله عز وجل علم كل شيء، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، فعلمه سابق لكل شيء قبل أن تكون الأشياء وقبل أن تخلق. فهذا هي أول مراتب القدر، وهي علم الله، وهي المرتبة التي من أنكرها من القدرية فقد كفر، لأن القدرية نازعوا في أن الله خلق أفعال العباد وتأولوا في ذلك أفعال الشر وغيرها ويناظرون في ذلك، ويبين لهم أن هذا الخلق أو هذا الفعل من العباد قد علمها الله قبل أن تقع أو لم يعلمها. فإذا قالوا علمها فقد خصموا، قيل علمها وكتبها وشاءها وخلقها، فإذا قالوا لم يعلم كفروا، قالوا لم يعلم ذلك كفروا، فجعلوا مع الله خالقا آخر، لأن الله عز وجل علم ثم شاء وخلق. فهؤلاء يقولون لم يعلم، إذن وقع شيء خارج مشيئة الله وخارج إيش؟ خلقه، فجعلوا مع الله خالقا آخر. لذلك هم يقولون أن الله لم يخلق أفعال العباد، فجعلوا خالقا آخر مع الله تعالى الله عما يقولون. نعم. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الصوت يا شباب، يا شباب، يا شباب، الصوت، الصوت، أزعجتونا شباب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هيشات الأسواق في المساجد، وهيشات الأسواق مثل كذا، يبدأ هذا يتكلم وهذا يتكلم كأنكم في سوق. لا. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، هذه قاعدة من عظيم قواعد أهل السنة في القدر، وهي أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي المقادير، جفت صحف القدر وجف القلم على ما أو على علم الله، كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمرو. فكذلك هنا أن تعلم يعني بعد العلم أن الله كتب ذلك، أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ وقدر ذلك بعد علم الله. ثم قد شاء الله ذلك وخلقه، نعم، فأوقعه، هذا معنى ولا خالق مع الله. هنا أيضا رد على القدرية، لأنهم إن زعموا أن المصائب لم يخلقها الله عز وجل، الأفعال، أفعال الشر أو المعاصي لم يخلقها الله عز وجل، فقد جعلوا مع الله خالقا آخر، وهذا هو دين المجوس، هذا هو دين المجوس الذي جعلوا إلهين، إله خير وإله شر، مع أنهم يقولون أن إله الخير وإله النور أعظم وأقوى من إله الشر والظلمة، وأنه أقوى منه وأقدر منه، لكنه جعلوا إله الخير إله الشر والظلمة يخلق الشرور. فهؤلاء مثلهم جعلوا أن خالق الشرور هو الإنسان الذي يعني يدعون أنه هو الذي خلق معاصيه، وهذه هي المصيبة، أنهم لم يفرقوا بين الفعل والفاعل والمفعول، لم يفرقوا بين فعل الله وبين مفعول الله، فالعبد وفعله كله مفعول الله، مخلوق الله، قد خلقه الله عز وجل، العبد هو الذي فعل فعله، ولكن الله هو الذي خلق العبادة وأفعاله. فهم غلطوا وظنوا أنهم إذا أثبتوا أن هذا الفعل مخلوق الله عز وجل، ظنوا أنهم بذلك يثبتون أن الله هو الفاعل، وهذا هو من هنا دخل عليهم الخلل، لأننا نقول العبد هو الذي فعل فعله، ولكن الله عز وجل هو الذي خلق العباد وما يصنعون، فهم مفعولات الله، مخلوقات الله، وليسوا هم فعله. واضح المعنى؟ والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه من المسائل أيضا التي أدخلها كتب العقائد، مع أنه وجد من الصحابة من كبر خمس تكبيرات ومن كبر ستا، يعني كبروا على بعض من لهم فضل أو زيادة فضل كبروا عليهم خمس أو ست، لكن لا شك أن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعروف عنه والمشتهر أو متواتر عنه أنه كان يكبر أربع تكبيرات، وعلى هذا جرى العمل عند أهل السنة جميعا، وكأنه يشير إلى أنه استقر فقه أهل السنة في هذه المسألة على أن لا يجاوز أربع تكبيرات، هذا مقصود البربهاري رحمه الله، كأنه يشير إلى استقرار مذهب أهل السنة على أن التكبير على الجنائز قد استقر على أربع تكبيرات، وإلا قد ورد في صحيح مسلم أيضا وغيره أن زيد كان يكبر أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبرها، يعني يكبر أحيانا خمس، لكن المشهور والكثير الواقع الحاصل الذي من أهل الإسلام وعليه فقهاء الأمصار أنهم يكبرون أربع. نعم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل، يعني هذا لم يرد فيه نص صحيح صريح، ولكن نعرف أن هناك ملك من الملائكة موكل بالقطر، موكل بالمطر، أما أنه ينزل مع كل قطرة ملكا هذا ورد في آثار، لكن لا أعرف أن فيها آثار صحيحة ثابتة، والله أعلم. نعم. والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. نعم. هذا أيضا من سماع الموتى لكلام الأحياء، وهذه مسألة مهمة، بأن السماع هنا لما كلم أهل القليب إنما أسمعهم الله عز وجل إعجازا، أسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الله عز وجل قال وما أنت بمسمع من في القبور. ولذلك عمر رضي الله عنه أنكر وقال يا رسول الله كيف تكلم أجسادا قد بليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت يا عمر بأسمع لي منهم الآن، يعني في هذا الوقت، يعني أن الله أسمعه، وهذا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم أو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسمع أهل القليب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال هل وجدت ما وعد ربي حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. وهذا أيضا من زيادة عذاب أولئك النفر من طواغيت قريش الذين ألقوا في القليب يوم بدر. فالراجح في مسألة سماع الموتى أنهم لا يسمعون، هذا الأصل، إلا ما ورد النص بأنهم سمعوا، أو ما ورد النص بسماعه، مثل إن الميت يسمع قرع نعال أهل الجنازة إذا وضعوه في قبره وانصرفوا سمع قرع نعالهم، فنثبت ما يسمع، ما يسمعه الميت، وما عدا ذلك لا ندعي أنه يسمع. مثل أن العبد إذا سلم على الميت، ورد حديث ما من أحد يمر بقبر مسلم كان يعرفه في الدنيا وسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، هذا الحديث منكر وإن استدل به بعض أهل السنة، لكنه حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلم علي من قريب سمعته، ومن سلم علي عن بعد بلغته، هذا حديث أيضا ضعيف ومنكر لا يصح. وكذلك حديث ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، هذا الحديث أيضا ضعيف ولا يصح، وليس أيضا فيه دلالة صريحة لأنه عن قرب، لكن فيه دلالة على أن السلام يحيى النبي صلى الله عليه وسلم ويرده، فهذا أيضا فيه نكارة وهو منكر، وانفرد به راوي عن نافع بن عمر، وهذا الراوي ليس من ثقات أصحاب نافع، وهو أبو صخر حماد بن زيد حماد بن زياد أو زياد حماد بن زياد أبو صخر الخراط، هو خرج له مسلم متابع، لكنه صدوق يهم ويغلط، وقد انفرد بهذه الرواية عن نافع، فالغلط إليه فيها أقرب. على كل أقول بيننا وبين من يتكلم في سمع الموت بيننا وبينه الأدلة، فما صح من النصوص يصح فيه المعنى الذي جاء فيه، وما لم يصح لا يصح أن يستدل به لأن هذا أمر غيبي. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عنه في الصحيح وفي غيره أنه قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال حيثما كنتم يعني بجنب القبر أو بعيدا عن القبر. ولذلك ورد عن الحسن بن علي وعن غيره من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون لمن يجتهد في السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحجرة، يقول له يا هذا ما أنت ورجل في الأندلس إلا سواء، لأن السلام والصلاة يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن النسائي في السنن الصحيح أيضا إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، يبلغونه السلام، فدل على أن الصلاة والسلام يبلغان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح أن الموتى يسمعون، الأصل فيهم أنهم لا يسمعون، وما ورد في سماع بعضهم فنقتصر على ما ورد به أنهم يسمعون، أنهم يسمعون مثل سماعهم لقرع النعال ميت إذا وضع في قبره وهكذا. نعم. والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه. نعم، هذا وردت به السنة في أحاديث كثيرة، منها ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سوى إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها، هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، وغيرها أحاديث كثيرة في أن الله يكفر بالمصائب الذنوب. نعم. نعم، السلام عليهم حتى هذا، مثل لما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كله، ولما تأتي المقابر وتسلم هذا يبلغونه، الأصل فيه أنهم يبلغون، أن بيننا وبينهم وساطة التبليغ. نعم، حتى الناس لما قال أنتم السابقون نحن اللاحقون، يغفر الله لنا ولكم، فإنهم يبلغون هذا السلام، هذا الأشبه وهذا الأظهر، لأن الصحابة لما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء يسمعونه الآن اللي هم أهل القليل، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن جميع الأموات يسمعون أو أن كل ميت يسمع من يكلمه، لا، قال ما أنت بأسمع لي منهم الآن، فبين أن هذه الآنية لهؤلاء لأهل القليل أنهم يسمعون. نعم. والشهيد يأجره الله على شهادته، يعني على القتل في سبيل الله، ما دام أنه مريدا إعلاء كلمة الله عز وجل فإن له أجر عظيم على القتل في سبيل الله، بل هو من أعظم يعني الدرجات لأهل الإيمان. نعم. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الوهاب قال لا يألمون، ابن أخت عبد الواحد عند عبد الوهاب، ابن أخت عبد الواحد بن زيد البصري، هذا لا من الخوارج، هذا قال لا يألمون وكذب، يعني يقول قال لا يألمون، يعني أن الأطفال ما يحسون بالألم، وهذا خالف العقل والشرع والحس، خالف كل شيء، هذا لا يقوله إلا، ليس كذا إلا إنسان لا يدري ما يخرج من رأسه، هذا مجنون، لأن الطفل تراه إذا ضرب تألم وصرخ وبكى وفزع، كيف يقال مثل هذا الكلام؟ وهذا كله لأجل يقولون أنه يرفع، يعني يقولون أنهم غير مكلفين، إذن لا يصيبهم أي شيء ما دام لم يكلفوا، لأن ما يكلف العبد إلا بعد البلوغ، ما يدرون هؤلاء أن التكليف غير المصائب وغير يعني ما يصيب الله عز وجل به العباد من الموت وأمراض وغيرها، فالتكليف المراد هو تكليف إيش؟ الشرع، وهو الأوامر والنواهي، هذا الذي لا يكلف فيه الأطفال حتى يبلغوا الحنث، يعني حتى يبلغوا 15 عاما أو يعني يحتلموا غير ذلك من درجات البلوغ. وأما أنهم يألمون، نعم يألمون، ويصيبهم المرض، يصيبهم التعب، يصيبهم كل، وهذا يعني من الأشياء التي استطرادية التي ذكرها بربهاري، وإلا هذا القول يعني يكفي قبحا عدم ذكره، يعني لأنه ليس أهلا أن يذكر مثل هذا القول. نعم. واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. نعم، هنا أيضا مسألة مهمة وهي داخلة في أبواب القدر، قال واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، لا شك أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل وفضلا منه سبحانه، وإلا لو أن الله عز وجل حاسبنا بعدله لعذب الله أهل السماوات وأهل الأراضي برهم وفاجر، لو حاسبنا بعدله، ولكن الله عز وجل يحاسبنا برحمته وبفضله يدخل أهل الإيمان الجنة، وبعدله أدخل أهل النار. وهنا قال لعذب أهل السماوات والأرض، لم يقل ولو رحمهم لأدخلهم جميعا الجنة، لأن هذا ينافي إيش؟ ينافي العدل، نافي العدل، واضح المعنى؟ لم يقل كما في الحديث، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولو رحمهم لأدخلهم الجنة جميعا، لا، الله عز وجل رحم أهل الإحسان وكتبها للمحسنين، كتب رحمته، ولذلك نقول لو حاسبهم بعدله دون رحمته سبحانه ودون فضله لعذب أهل سماواته وأهل أرضه، ولم يكن بذلك ظالما لهم. لماذا لا يكون ظالما؟ لأن الله حرم الظلم على نفسه، الله عز وجل لا يقال إن الله يظلم ولا يجوز ذلك، من وجهين: من وجه أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه الذي هو وضع الشيء في غير موضعه، فالله لا يضع الأشياء إلا في مواضعها بحكمته سبحانه، ولذلك لا يسأل عما يفعل لعظيم حكمته. الوجه الآخر ما ذكره المؤلف هنا، وهو أن الله عز وجل جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والعبيد عبيده والدار داره وكله ملكه وبيده، فالظلم أن يأخذ الإنسان ما ليس له، وهذا يمتنع عن الله عز وجل. ثم قال لا يسأل عما يفعل بخلقه، لأنه يفعل ذلك بإيش؟ بحكمة، بحكمة، فهو يضع الأشياء في مواضعها لا يضع الأشياء في غير مواضعها، ولذلك حرم على نفسه الظلم، فلم يخلق ويفعل إلا لحكمة، وهذا لتحريمه الظلم على نفسه سبحانه، فوضع الأشياء في مواضعها. طيب لا يقال لما وكيف؟ لأن أحدا لا يستطيع أن يحيط بالله علما، ولا يستطيع أحدا أن يطلع على سر الله وعلى غايات حكمته، ما أحد يطيق ذلك، ولم يطلع الله عز وجل ذلك لأحد، ولذلك الله عز وجل من حكمته أخفى القدر عن عباده، فكان القدر سر الله. نعم. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه ولا يطعن وإنما يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا القرآن. كذا عندي ولا عندي ولا يطعن على رسول. طيب يختلف عندنا اللفظ. نعم. طيب وإنما يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن يعني القرآن. نعم. يعني هؤلاء، يعني إنما طعن من طعن من هؤلاء أعداء السنة وأعداء الدين على الآثار وعلى السنن وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لم نعرف الله عز وجل والإيمان به ومعرفته سبحانه بصفاته وأسمائه، ولا عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله وغزواته وتقريراته، ولا عرفنا القرآن أيضا في تفسيره وفهمه ونقله أيضا إلينا، ولا عرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة إلا بالآثار، ما عرفنا إلا بهذه السنة، هي الطريق الموصلة إلى دين الله عز وجل، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، لأن السنة هي التي تفسره وتعبر عنه وتوضحه وتخصصه، وصح أيضا النسخ بذلك، لأن التخصيص نسخ إلى غير ذلك مما ورد في عظم شأن السنة، ولذلك سمي أهل السنة بأهل السنة وجماعة، لأنهم لزموا الآثار والسنن تتبعوها وحفظوها، فعرفوا دينهم وفقهوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عليه مهمة إيش؟ التبيين، تبيين القرآن للأمة لتبين لهم، كما أخبر بذلك الله عز وجل، فهذا ومنزلة السنة شأنها عظيم، ولا يطعن في السنن ولا يردها أو يضرب لها الأمثال أو يأخذ يخترع لها ما يخترع لها مما يردها ويبطل دلالتها ويبطل استعمال النصوص والآثار، فاعلم أن هذا صاحب هوى وصاحب بدعة. ولذلك قال هو سيء المذهب، يعني صاحب هوى وصاحب بدعة. نعم. نعم، هو قالها بعض أهل العلم مثل يحيى بن أبي كثير وغيره، قالوا السنة قاضية على القرآن. وقصدهم بالقضاء ليس القضاء الذي هو القتل وإنهاء الشيء، وإنما القضاء هو الذي يقضى بين الناس، والتفصيل والفصل بين الخطأ والصواب، والفصل بين المعنى هذا والمعنى هذا، والتفصيل في الأشياء، هذا المقصود بالقضاء هنا كما بينه أهل السنة، وليس القضاء بإنهاء الشيء. ولذلك الإمام أحمد لما قالوا له ذلك قال أنا لا أجرؤ أن أقول قاضية، ولكن أقول تفسر القرآن وتعبر عنه وتوضحه، وهذا أولى حتى لا يكون في التباس للسامع، فنأتي بالألفاظ الموضحة حتى لا يفهم فهما خاطئا، لأن مشتبه الكلام قد يبقينا في مشكلة أخرى لبعض السامعين، وإن كان مقصود السلف واضح منها. والله أعلم. كم الساعة؟ 5:45. في سؤال أيضا أقرأ بعده. والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. نعم، هذا أيضا يعني قاعدة من قواعد القدر، وهي أن الكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، يعني قال هكذا عند جميع الفرق، ولا أدري يعني ما قصد بجميع الفرق، هل يدخل فيها القدرية والجبرية أم يقصد غيرهم، ولكن الصحيح يعني المعروف أن الخصومة والجدال في القدر منهي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القدر هو علم في الناس مفقود غير موجود، لأن الله اختص به وحجبه، فهو علم محجوب لا أحد يستطيع أن يطلع عليه، فمن شغل نفسه وترك العلم الموجود الذي هو علم الشريعة وعلم الدين كيف نعبد ربنا عز وجل، وتطلع إلى أن يطلب العلم المحجوب، فقد كلف نفسه ما لا يقدر عليه، فلا أحد يستطيع أن يطلع على ما في اللوح المحفوظ، ولا أحد يستطيع أن يطلع على هذا العلم الذي حجبه الله عز وجل عن الخلق، ولم يطلع على علم الغيب إلا من ارتضى من رسول بقدر، أي أطلعه على بعض العلم وستر عنه علما آخر. فالقدر سر الله، وإن لم يصح الحديث بهذا اللفظ، لكن حقيقة القدر هو سر عند الله عز وجل، وهو علم الله، علم الغيب، علم الله السابق للأشياء، فلا يستطيع أحد أن يطلع على هذا العلم المحجوب، وهو قدرة الله عز وجل على الخلائق، وهو علمه السابق للأشياء قبل أن تقع كما تقدم معنا. فلذلك من حسن توفيق الله لعبده أن لا يتطلع العبد إلى معرفة ما حجب من القدر. وليس معنى هذا النهي أنه منهي عن أن نتعلم مسائل القدر التي وردت في الكتاب والسنة، لا، هذا من العلم الذي أمرنا الله به، وهو العلم كيف نكون مع هذا القدر، ما الذي يجب على المسلم تجاه القدر، فهو يرضى بقضاء الله وقدره ويتعلم ذلك ويعلم ويقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن القلم جف بما سبق من علم الله، وأن الله خالق كل شيء، وأن ما مضى من فعله قد كان قدرا مقدورا، من سيئات أو حسنات، من مصائب أو نعم، كلها قد كتبت. فتجد نفس هذا العبد المؤمن بالقدر والقضاء، تجد نفسه إيش؟ سليمة رضية، لا يتسخط أمر الله عز وجل. وهذا العلم بالقدر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خير وشر. والإيمان علم بالشيء، علم بما يجب علي في باب القضاء والقدر، أن أؤمن بأن خيره وشره كله من عند الله، وأن ما أصابني لم يكن يخطئني، وما أخطأني لم يكن يصيبني، وأن الأمة لو اجتمع على ينفعوني بشيء لم ينفعوني إلا بشيء قد كتبه الله لي، ولو اجتمع على أن يضروني بشيء لم يضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي. هذا هو العلم الذي في باب القدر قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر ابن عباس به في وصيته وهو غلام كما ذكرنا قبل قليل. فليس كل علم القدر نقول أنه لا يجوز الخوف فيه، لا، الكف عن العلم المحجوب وهو الاطلاع على ما قدر الله وعلى ما كتب الله فيما سيكون، هذا لا أحد يستطيع أن يطلع، كعلم الساعة ومتى ينزل الغيث ومتى يموت الإنسان، وعلم في الأرحام إذا غابت الأرحام، يعني في أول الحمل قبل أن ينكشف الحمل للملك، أن ذلك لا يستطيع أحد أن يطلع عليه، ومتى ينزل الغيث وماذا يكسب غدا. فكل هذه الأشياء مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، فالإنسان لا يدري متى ينزل الغيث، ولا يدري في أي أرض يموت، ولا يدري ماذا يكسب غدا، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هذا هو المقصود من كلام الإمام هنا، والنهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر والمخاصمة أيضا في القدر. أن يأتي الإنسان بعدما مضى القدر ووقع فيقول: يا ليتني لم أفعل كذا، ليتني فعلت كذا فكان كذا، ليتني لم، ويبدأ يتحسر على ما قد مضى، هذا أيضا لا يصلح. أو تأتي إلى إنسان قد فعل معصية من قبل ثم تقول له: لماذا عصيت الله، لماذا فعلت، وأنت المفروض تدعوه إلى إيش؟ إلى التوبة، فأنت تدعوه إلى التوبة. أما إذا قبض على أحد في حد من حدود الله وقامت البينة، فمن قدر الله الذي يجب أن ننفذه شرعه الذي هو علم مكشوف لنا أن نقيم عليه الحد ولا نشفع في حدود الله. أما ما لم يصل إلى تنفيذ الحدود وإقامتها مما لم يصل إلى القضاء وإلى ولي الأمر وأحد أخبرك بذنبه، فإن الواجب عليك أن تدله على ماذا؟ على التوبة، لا أن تظل في لومه وتحسيره، لأن هذا ليس من الهدي النبوي، بل تدعوه إلى التوبة والدعوة إلى إصلاح ما أفسد. وهذا يخرج الإنسان من الخصومة في القدر، هذا يخرج الإنسان من الخصومة في القدر، هذا معنى النهي عن الجدال في القدر، يعني كل ما مضى من القدر وانكشف لا تجادل فيه، أو تجادل فيما لم تطلع عليه، بأن تسأل متى الساعة، متى يقع كذا، متى يقع كذا، فيما هو تكلف منك، وكذلك ما يكون تحسرا منك، كل هذا منهي عنه، هذا هو الخصومة في القدر. أما أن يعلم الإنسان إذا أصابه القدر وقضاء الله جاء ماذا يفعل، فهذا هو العلم الذي دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بأن نصبر ونحتسب ونقول: قدر الله ما شاء فعل. فإن كان العبد زلت به القدم ووقع في الذنب فليبادر إلى التوبة والاستغفار، ويعلم أن ذنبه ذلك كان أيضا بقضاء وقدر، فليحرص على أن يعقب ذلك بالتوبة والاستغفار التي هي أيضا من قضاء الله وقدره وتوفيقه، فيبادر بالاستغفار حتى يكتب له هذا الاستغفار في حسناته، وهو أيضا من قدر الله سبحانه. والكلام في القدر أيضا يطول، لعله يأتينا مفرقا فيما يذكره أيضا في مواطن من القدر. طيب، نقف عند الإيمان بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو 68. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.